فلا يعلم عقيدة ولا توحيدا ولا حراما ولا حلالا. بعضهم يحيا في الدنيا كأنه بهيمة لا يأتي من الأفعال إلا ما يحب ولو كان مما حرمه الله. دينه وإلهه هواه، فهو مقبل إذا أحب، مدبر إذا كره، لا يتبع قرآنا ولا سنة ولا علما. نشأ في هذه الأمة من لا يعرف كيف يتوضأ، نشأ في هذه الأمة من لا يعرف كيف يصلي، نشأ في هذه الأمة من يجهل كيف الصيام، نشأ في هذه الأمة من لا يعرف التوحيد. هذه الأمة التي ما قامت إلا بالعلم، هذه الأمة التي ما أمر الله نبيها بالازدياد من شيء من أمر الدنيا إلا من العلم، وقل رب زدني علما. ولكن زين الجهل في قلوب الناس حتى ما عاد أحدهم يخجل منه، ما أصبح الجاهل يخجل من جهله ولا يرى أن في نفسه نقصا، ولذلك لا يسعى لسده ولا يسعى لتكميله. ترى أحدهم إن سألته عن أركان الصلاة سكت ولم يجب، إن سألته عن واجبات الصلاة سكت ولم يجب، إن سألته عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجب، ثم لا يستحي ولا يرى أن ذلك يوجب له أن يستتر وأن يستحيي وأن يغير من نفسه. عظم البلاء حتى ما عاد عيبا، وأصبح الناس يهرمون فيه، فيموت عليه الكبير ويولد عليه الصغير، ولا يتذكر أحد أن هناك دينا قد حملته فوق ظهرك يجب عليك أن تؤدي إلى الله الأمانة فيه، أن تعبد الله على علم، أن تتعلم هذا الدين. كل أنواع البلاء التي نزلت بنا، بلاء الشبهات حتى نشأ من بني جلدتنا من يطعن في ديننا، في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجد من ينتصب للرد عليه. بل إذا خاطب الناس بسفيه شبهه إذا بهم حيارى. وإن كثيرا مما يرمى به دين الإسلام لو كان أولادنا تعلموا لردوه، فضلا عن علمائنا. إن هذا الجهل هو سبب انتشار الشهوات. لما ضعف الإيمان في قلوب الناس، وما عسى أن يفعل مصلح أيقف على رأس كل أحد بعصا، وما عسى أن يفعل مصلح أتراه يأخذ على أيدي الناس جميعا يدا يدا، إن لم يزرع في قلب العبد خوف الله فلا سبيل لك إلى الإصلاح. يا أيها الشاكي من ولدك، يا من تشتكي ولدك أنه يقع في الذنوب والمعاصي، أنه يقع في عقوقك، أنت السبب. لو كنت قد علمته، لو كنت قد زرعت في قلبه خوف الله، لو كنت زرعت في قلبه محبة الله، لما وقع كثير مما تشتكي. الجهل الذي أدى بكثير من الناس أن يحيا في الحرام وأن يقع في الحرام وأن يعبد الله بالبدع وأن يخالف الشريعة ثم لا يرى في ذلك شيئا. هذا الجهل الذي جعل أعداء الدين يعبثون بثوابتنا وأصولنا، وترى من يأتي ليحدثك عن شريعتك أصالحة هي لزمانك أم لا؟ وما كان ذلك إلا بالجهل. لما رفعت هذه الأمة دينها على رأسها وعلمته أبناءها، نحن الأمة الوحيدة في الدنيا التي يحفظ أطفالها كتابها، ما وجدت أمة قط كانت يحفظ أطفالها قرآنها. لذا جاء في وصف هذه الأمة في الأمم السابقة: أناجيلهم صدورهم، قرآنهم في صدورهم، فهو في الصدور محفوظ قبل أن يكون في المصاحف مكتوب. ومع الأسف فقد دب الجهل إلى درجة عظيمة، حتى ترى صاحب العشرين لا يعرف كيف غسل الجنابة، وحتى ترى صاحب الثلاثين والأربعين لا يعرف أحكام الطلاق، وحتى ترى كثيرا من المسلمين إن سألته قل لي أركان الإيمان سكت، إذا سألته قل لي معنى كلمة التوحيد سكت، وليته يسكت على استحياء، يقول لك لست دارسا. وكأن فقه الدين وفهمه وتعلمه أمر على التخيير، لك أن تكون في الدين جاهلا لا تدري شيئا حتى لا يعرف ما صلاة وما صيام وما زكاة، حتى لا يحسن أحدهم أن يقرأ آية من كتاب الله. يا أخي، إن هذا الدين عزيز، أنت المحتاج إليه. اعلم أنك إن عشت ما عشت وفعلت ما فعلت فإن آخرتك حفرة، سيبكي عليك من يبكي ثم ينساك، لن تبكي عليك سماء ولا أرض، لن تقف الحياة من أجلك، لن يقتل أبناؤك أنفسهم بعدك، ستسير الحياة لكن أنت ستحمل ما فعلت فوق ظهرك. كثير من الأمور وقعت فيها كان ينجيك منها حديث، كثير من الفتن تلبست بها كانت تنجيك منها آية، ولكنك رضيت بالجهل، ورضيت أن تساق، سواء ساقك عالم أو جاهل. إن الجهل جماع الشر، وهو المؤدي إلى كل بلاء. وما يحصل في شبابنا اليوم من شيوع الشبهات فيهم، حتى ترى من شباب المسلمين الآن من صار يحدثك عن الإلحاد، حتى ترى من شباب المسلمين اليوم من يكلمك عن صدق الرسول، وإذا كلمت يا ولدي أقرأت القرآن؟ قال لا. أقرأت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فكيف تشكك فيما لا تعلم؟ ولكنه العبث بالعقول. أوتظنون أن المخدرات التي أكلت عقول الشباب في طرقنا كانت ستكون موجودة إذا علمناهم دينهم؟ أوتظنون أن الشهوات التي صارت في بلاد المسلمين حتى صار الواحد فينا لا يأمن على امرأته أن تنزل في الطريق، أن ينالها ما ينالها من شياطين الإنس؟ أو تظنون أن هذا بمعزل عن الجهل؟ أساس البلاء الجهل بالدين، فلو تعلمه الناس لاتبعوه، ولو تعلمه الناس لأحبوه. يجب علينا أن نراجع أنفسنا، يجب علينا أن نعلم أن الدين هو سبب خلقنا، فما خلقنا إلا لعبادة الله باتباعه. يجب علينا أن نعلم أن أعمالنا وزواجنا وطعامنا وشرابنا إنما يكون ذلك كله وسيلة كي تعبد الله. أنت تحيا لكي تعبد الله، أتراك نسيت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت تأكل وتشرب لتعبد الله، أنت تتزوج لتعبد الله، أنت تنجب لتعبد الله، هذه غايتك، كيف غفلت عنها وانشغلت بأعمال لا تغني عنك شيئا؟ يجب علينا أن نراجع أنفسنا، وأن يكون ديننا فوق رؤوسنا، وأن يكون ديننا بين أعيننا، وإلا فالأمر كما ترون. وقد صارت الحياة صعبة، مليئة بالأشواك، مليئة بالبلايا والرزايا، وذلك وعد الله لنا. روى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. نسأل الله أن يهدينا وأن يصلح أحوالنا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يا معاشر الآباء، اعلموا أن أمانة الله لكم في أولادكم ليست محصورة في خبز وماء. اعلموا أن أمانة الله في أولادكم ليست محصورة في بيت وكساء، ليست محصورة في أن تدخله مدرسة ليكون مهندسا أو طبيبا ثم تزوجه وتربطه في الساقية ليسير حول نفسه حتى يموت. اعلم أن أعظم حق لولدك عليك أن تعلمه دينه، اعلم أن أعظم حق لولدك عليك أن تعلمه عقيدته، وأنت عن ذلك مسؤول يوم القيامة. هذا أعظم حق له عليك. لا أحد يدعو إلى أن يهمل الدنيا أو أنك تهمله حتى لا يستطيع أن يعيش فيها، ولكن أين دينه؟ كم مرة دخلت بيتك فسألت عن صلاة أهلك؟ كم مرة دخلت بيتك فسألت عن قراءتهم للقرآن؟ كم مرة دخلت بيتك فنهيتهم عن منكر في الدين؟ أو تظن أنك لست مسؤولا عن ذلك؟ أو تظن أن المحرمات التي تحصل في بيتك على عينك أنك لست مسؤولا عنها؟ أو تحسب أن أبناءك حين يستعملون ما تعطيهم ليعصوا الله جل وعلا، أو تظن أنك لست مسؤولا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا لم تتق الله في أولادك أتريد من الناس أن يتقوا الله فيك؟ إذا لم تراعي الله في أبنائك أتريد من أحد أن يراعي الله فيك؟ إن كنت لا تطبق دين الله في بيتك أتريد من أحد أن يطبق كتاب الله فيك؟ الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وكما تسيء يساء إليك. راجعوا أنفسكم، أقبلوا على دينكم، تعلموه، فوالله الأمر يسير. أن تتعلم ما تحتاجه من دينك يسير، أن تتعلم عقيدتك يسير، أن تتعلم طهارة وصلاة وصياما يسير. أفق من سكرة الدنيا باختيارك قبل أن تفيق منها وأنت خارج منها، ويومها لا ينفع الندم. معاشر الإخوة، إن دين الإسلام مرفوع بنا أو بغيرنا. قال ربنا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فاسعى لعلك تكتب عند الله ممن رفعه، ولو في نفسه ولو في أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. أن يعفو عنا وعنكم، وأن يهدينا وإياكم سبل السلام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الحلال والرزق بالحلال، ونعوذ بك من الحرام ومن أكل الحرام ومن فعل الحرام. وفقنا الله وإياكم لمراضيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.